النساء إلا إذا كان أحدهما نقدا، فإذا كان أحدهما نقدا فلا بأس من النساء. نعم. لكن إذا كان نقدين ما يجوز النساء يا شيخ؟ هنا في ما تعرف الناس عليه اليوم بالجمعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق، الذهب بالفضة. اي لكن قول فعل الناس اليوم في الجمعية، نعم، يحصل النساء يا شيخ؟ ما هو بيع سم، ليس بيع. ليه ليس بيع؟ قرض. اي ما فيش مشكلة. ألست أعطيك 10 ريالات قرض وأخذت منك بعد شهر؟ إلا بلى. ما هذه القرض خارج عن هذا. نعم. هو البايع؟ طيب أبرط بن خاله. لا شيخ، ليس محتاجا للتمر. اي ليس محتاج صاحب التبرك. ظاهر السنه انه لا يجوز، يعني لو احتاج صاحب النخل الى تمر فانه لا يجوز، لانه بامكانه يبيع الرطب ويشتري تمر. الرطب اغلى عند الناس في وقت من التمر. فرقا السنه والاصل، الاصل منع بيع الرطب بالتمر، فاذا جاءت الرخصه في شيء منه يقتصر على المعارض فقط. الشيخ اذا كانت الحاجه داعيه يبيع، يا اخي يبيع، يبيع النخل، يبيع ثمره النخل ويشتري. يكون البيع في غبن. الله المستعان. حتى احيانا الربا يكون في غبن. اصل خلى عند القاعده، ما ورد فيه الرخصه واصله التحريم اقتصر على ما ورد، لان الاصل عموم التحريم في كل صوره. نعم يا خالد. الى نعم. لا لا ما يجوز، لان ما قيد بالحاجه يتقدر بقدرها. نعم كما الله يكفيكم. صاحب البستان ثلاثه. هذا السؤال من امس يا شيخ. اي واتي الى بكره، بكره في كافي. نعم. وما اختلفت لعله تمر مع رطب. نعم لعله تمر مع رطب. درسنا الان الاسئله في درسنا رطب وحق امس. اي نعم يبس. نعم. وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون اذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض روايه واحده، وفي النساء فيهما روايتان. وما لم يوجد، ايش الفرق بين التفرق والنساء؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، ايش قلنا؟ يشترط فيه النساء، النساء يشترط التاخير، يعني يشترط احد المتعاقدين على الاخر تاخير القبض. واما عدم القبض قبل التفرق فهذا بدون شرط. نعم. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع، إحداهن تجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء إبل الصدقة. من المسند. كيف؟ إلى مجيء إبل الصدقة. عندي المصدق. المصدق جعلها نسخة. والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح في الجنسين عملا بمفهومه. والرابعة: